ياسين فنجانك عن الهموم إن شاداها صرت مهين لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت من طيب ياسين فنجانك عن الهموم إن شاداها صرت مهين ذكرت دار النعيم والعذرى والخدوم يا لها قلب سليم لا إله إلا الله يا إلهي يا رحيم ارحم من لا يدوم بك يا الهاد الرحيم لا إله إلا الله كن لي ضعفي يا رحيم يوم يشتد الزحوم والخلائق في رميم لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة ثم صوم في نعيم لك مقيم لا إله إلا الله